احنا عايزين اول حاجه الخبر وقسمه ايه الانشاء صح. الانشاء عباره عن امر ونهي وحث وحظ وتمني وترجي ها معنى واستفهام هذا اسمه انشاء. يعني اذا في خبر وفي ايه انشاء. طيب موقفنا تجاه الانشاء ايه الامتثال صح. طب موقفنا امام الاخبار التصديق صح. شوف الاخبار مطلوب منك فيها التصديق. اخبرك الله عن ايه عن الامم الهالك صح. كيف اهلك قوم نوح كيف اهلك قوم هود كيف اهلك قوم صالح كيف اهلك قوم في العالم. فاخبار تصدق معنا. اذا موقفنا تجاه الاخبار تصدق موقفنا تجاه الانشاء الكتاب. فهنا يقول النسخ لا يدخل الخبر لان اصلا يستحيل ان الله سبحانه وتعالى يخبر بشيء ثم يامرنا بألا نصدق هذا الشيء ثم ياتي نص يمحو هذا الاخبار. لا بارك الله فيك. واجيب بان الخبر بالحكم يجوز نسخه وقيل يحتمل ان الضمير بقوله انه يعود على العذاب لما ورد في صحيح ابن حبان من حديث ابي هريره يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين يعني سهل عليهما توحيد. وقيل الضمير يعود على احد الذنبين وهي النميمه. لا هو يعود على الامرين لانها من الكبائر بخلاف كشف العوره. حتى كشف العوره لمن لا يحل له كشفها لا يجوز من الكبائر لانها من الكبائر بخلاف كشف العوره. وهذا مع ضعف غير مستقيم لان الاستطاع المنفي ليس المراد به كشف العوره. احنا معنى حديث ابن عباس بايه كان لا يستتر من بوله كان لا يستنزه من بوله كان لا يستبرئ من بوله ثلاثه الفاظ عرفنا. طيب يقول انتوا معنا في حد ما وقفش على السطور هنا بنقرا فيها؟ جميع؟ اصحاب السير واصحاب دمياط؟ في حد ما وقفش لسه؟ قال وهذا مع ضعف غير مستقيم لان الاستتار المنفي ليس المراد بكشف العوره. في فرق بين ستر العوره وتغطيتها والاستتار من البول. استتار من البول هذا حكم وذاك له حكم اخر. قال لان الاستتار المنفي ليس المراد بكشف العوره كما سبق انما هو استتار من البول يعني جعل بينه وبين البول حاجزا. وقال الداودي ان الكبير المنفي بمعنى اكبر والمثبت واحد والمثبت واحد الكبائر اي ليس ذلك باكبر كبائر كالقتل مثلا. كل هذه تاويلات غير صحيحه وان كان كبيرا في الجمله. وقيل معنى ليس الكبير في الصوره لان تعاطي ذلك يدل على الدناء والحقاره وهو كبير في الذنب. وقيل ليس الكبير في اعتقادهما او في اعتقاد المخاطبين وعند الله كبير. وقيل انه ليس الكبير في مشقه الاحتراز وهذا اقرب اي كان لا يشق عليهم الاحتراز من ذلك. وهذا الاخير جزم به البغوي وغيره ورجحه ابن بطيط العيد وجماعه. وقيل ليس بكبير بمجرده انما صار كبيرا بالمواظبه عليه ويرشد الى ذلك السياق فانه وصف كلا منهما بما يدل على تجدد ذلك منهم واستمراره عليه للاتيان بصفه المضارعه بعد كان ذكر معناه في الفتح. اي فتح؟ فهذا شرح صحيح البخاري. قال الحديث يدل على نجاسة البول من الإنسان ووجوب اجتنابه وهو إجماع عون، ويدل أيضا على عظم أمره وأمر النميمة، وإنهما من أعظم أي بول آدمي نجس ولو كان صبيا لم يأكل، إنما خفف في تطهير بول الصبي بالنطح والرش فقط من باب التخفيف، ولا يفهم من الرش أن بوله طاهر، لا بوله نجس، لكن هناك نجاسة مغلظة وهناك نجاسة خفيفة وما إلى ذلك. قال يقول بارك الله فيكم ووجوب اجتنابه وهو إجماع، ويدل أيضا على عظم أمره وأمر النميمة وأنهما من أعظم أسباب عذاب القبر. قال ابن دقيق العيد ومحمول على إيه؟ النميمة المحرمة، فإن النميمة إذا اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغير أو فعلها نصيحة يستضر الغير بتركها لم تكن ممنوعة، كما نقول في الغيبة، نقول الغيبة محرمة ممنوعة إلا في أشياء، فالقذف ليس بغيبة في ستة معنى متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ونمر طلب الإعانة في إزالة منكر. القدح ليس بغيبة في ستة أمور معنى متظلم هذا واحدة ومعرف الثاني ومحذر. البيت الأول انتهى. البيت الثاني ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. خلاص القذف ليس بغيبة فاهم؟ متظلم واحد بيتظلم عند القذف زي ما ظلمت هندي من عتبة وقالت إن أبا سفيان رجل مسك شهير معنى؟ طيب ومعرفي هل جاءه الأعمى للتعريف ليس للشماتة ولا للطعم؟ قال حدثنا الأعمش وعرف بهذا الوقت للتعريف. حميد الطوي التعريف، كل هذا موجود معنا في الأسانيد والأحاديث معنا. ذو اليدين للتعريف، ذو اليدين في يدي طول التعريف، ومحذري يقول لك ابن الأيعاء ضعيف، حضرت ولا ما حضرت؟ حضرت. طيب فلان كذاب، فلان وضع، فلان يختلط الحديث، فلان أعور بين عميان، ما أشوف ازاي، فلان لا يروي لا يساوي بعرا، فلان لا يساوي درهم، فلان لا يساوي بصرة. هذا تحذير، اسمه ايه بقى؟ تحذير. تحذير من الرواه الضعفاء والمتروكين والهلكه والكذابين والرضاعين. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لفاطمه بن قيس: اما معاويه فصعلوق لا مدى. يعني ايه صعلوق؟ فقير. فقير. هذا يدلكم ان النبي عليه الصلاه والسلام لا يعلم الغيب، لان ما جاء سنه 40 هجريه الا ومعاويه الملك اول ملوك الاسلام. معاويه رضي الله عنه كاتب الوحي، احد دواه العرب معنا. ايش رايكم؟ شوف النبي ما يعلم الغيب، كان صعلوق الامل. خليه. واما ابو جهل فضرار للنساء ليضع صاعا عظيما. طب هو بيحذرها ليه؟ عشان زواج او مش زواج؟ ها شوف امر زواج. ممكن واحد لما يجي يستشير واحد ومش عايز يتزوج المراه دي يقول له لا سيبك منها، سيبك منها بفيها وفيها وفيها، وهي امراه بريئه سليمه ما فيها. ليه عايز هو يدخل؟ هو عايز يدخل بقى ده. اذا ما فيش ايه؟ ما فيش امانه في الاستشاره. المستشار مؤتمن، مستشار ايه؟ مؤتمن. فالنبي عليه الصلاه والسلام عامل ايه بقى؟ لما جاءت تقول يا رسول الله خطبني معاويه ابو جهل، فقال لها طب ده في خصله كذا وده في خصله كذا، رضي الله عنهم جميعا، انكحي اسامه بس. على ما عند اسامه رضي الله عنه من الموالي، من الموالي، وهي من القبائل الثقافيه رضي الله عنه. وابو اسامه تزوج زينب بنت جحش ثم طلقها. ها؟ زينب القبائل العرب، وزيد من غاية من الموالي، وأسامة ولده، وأسامة والحج ابن الحج. فقال لها يعني حضرها من بابين فتح لها باب. طب بيحذرها عشان ايه بقى؟ من اجل بضع المراه. فبالك بقى من تحذير في الدين، تحذير في الرواه، تحذير في الرواه والنقل ها والمحدثين. اذا كم الان ذكرنا كم الان؟ ثلاثه ومجامر الفسق، اللي بيجامر بالفسق، اللي بيعلن بالفسق بالكبائر والمعاصي. طيب وبعدين ايه؟ ومستفتن، واحد جاي يستفتن فاضطر ان يذكر اسم ايه؟ من بينه من يستفتى به يعني. وعليه الاخير ايه بقى؟ من طلب الاعانه، اجيك مثلا اقول للقاضي فلان وفلان والله بيرتكب منكر، ممكن تعني على يعني نصيحته واصلاحه او عقوبته او ما الى ذلك. والامام النووي رحمه الله في الأربعين في ماذا؟ في رياض الصالحين ذكر هذا المسألة التي تجوز بها الغيبة والقدح. وفي كتاب الأذكار وفي صحيح الإمام مسلم، في شرحه لصحيح الإمام مسلم. شوف كم موضع؟ ثلاثة. ها؟ قال بارك الله فيكم. طيب انتهى. والحديث ايضا يعمل ايه؟ يدل على اثبات عدم القبر. وقد جاءت الاحاديث المتواتره باثباته، وانكره انكره المعتزله والعقلانيون وخلاف بعض المعتزله في ذلك من الاباطيل التي لا مستند لها الا مجرد ايه؟ هوهرة. فإذا لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهم، والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة لقصد الستر عليهما، وهو عمل استحسن وينبغي ألا يبالغ أو ألا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به، وما حكاه القرطبي في التذكرة وضعفه أن أحدهما سعد بن معاذ، فقال الحافظ انه قول باطل لا ينبغي ذكره الا مقرونا ببيانه، ومما يدل على بطلان الحكايه المذكوره ان النبي عليه الصلاه والسلام حضر دفن سعد بن معاذ كما ثبت في الحديث الصحيح. واما قصه المقبورين ففي حديث ابي امامه عند احمد انه صلى الله عليه وسلم قال لهم

فلا يفعلن إلا الجهال ولا يجوز لهم. فعلا؟ نعم. طيب أردت التنبيه على هذا لأن أول شيء علم النبي عليه الصلاة والسلام بأن أصحاب هذا القبور تعذب هذا من قصص النبي عليه الصلاة والسلام أول حاجة. خصيح. إن هذا إيه؟ خصيح. ها؟ خصيح. إيه؟ علم النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا صاحب هذا القبر يعذب هذا من خصائص غيري ما يطلعش عليه إلا نبي. واضح يا شيخ؟ يعني أنت ممكن كده إيه؟ وأنت راكب مثلا دابة حصان ولا حمار ولا بغل ممكن وانت ماشي جنب المقابر كده تجيلها فزعة ترمح بك ولا تشرب ليه؟ بتسمع. انما امسك هذا عن الثقلين الانس والجن لكن الدواب تسمع لكن ما تستطيعش تحدد هذا القبر بذاته يعذب. أنت تمر على مقابر مجموعة هل تستطيع أن تقول هذا بعين يعذب وهذا بعين لا يعذب؟ لا تستطيع لا تستطيع. لكن في عذاب نحن مؤمنون بوجود عذاب سواء رأينا دابة نفرت أو ما نفرت لكن كون النبي عليه الصلاة والسلام يقول صاحب هذا القبر يعذب وصاحب هذا القبر يعذب هذا بعلم الغيب ومن خصائص الأنبياء. معنا؟ طيب فبالتالي وضع النبي عليه الصلاة والسلام الخص على القبرين لا يتعداه صلى الله عليه وسلم إلى أحد من أمته وليس تشريعا عاما خاصيا وليس فيه اتساء واقتداء. قضي الأمر؟ بارك الله فيك. ثم كم يتأذى الشخص إذا دخل المقابر لا سيما إذا كان حافيا من وراء هذا الجري اليابس؟ بارك الله فيك. قال يقول شيئا قال ايش؟ قال بارك الله فيكم عايزين نريد بأنهما كانا مسلمين. قال لأنهما لو كان كافرين لم يدع لهما بتخفيف العذاب ولا ترجاه لهما ولو كان ذلك من خصائصه لبينه كما في قصة أبي طالب. قال الحافظ الظاهر من مجموع طرق حديث الباب أنهما كانا مسلمين يعني ولو كان ذلك من خصائصه أمر الدعاء أمر الدعاء ليس مقصود مسألة الوضع الخاص. لا قال الحافظ الظاهر من مجموع طرق حديث الباب أنهما كانا مسلمين ففي رواية ابن ماجه مر بقبرين جديدين فانتفى كونهما في الجاهلية في حديث أبي أسامة أو أبي أمامة عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع فقال من دفنتم اليوم هنا ومعلوم للبقيع مقبرة المسلمين فقال من دفنتم اليوم هنا كما تقدم فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين لأن البقيع مقبرة المسلمين. قال ويؤيدهما في رواية أبي بكرة ما اسم أبي بكرة؟ وعرفتم لكم مدع دنمير نفيع بن الحارث الثقفي أبو بكر نفيع بن الحارث عن طيب عند أحمد طيب بارك الله فيك عند أحمد الطبراني بإسناد صحيح يعذبان الله يعذبان في كبير وبلى وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. فهذا الحصر ينفي كونهما كان كافرين لأن الكافر يعذب على كفره بلا خلاف. قال وأما ما احتج به أبو موسى في فهو ضعيف كما اعترف به وقد روى أحمد بإسناد صحيح على شرط المسلمين وليس في ذكر سبب تعذيب قوم تخليط بن لهيعة انتهى ملتقطا من أين؟ من الفتح يعني ملخصا من الفتح فتح الباب وغالب كتاب الشوكاني من الأوطار

استنزهوا من البولين فإن عامة عذاب القبر من البول. والمقصود البول البول الآدمي هنا لأنه جاء معروفا بالألف واللام وهو المعهود وهو إيه المعروف. لأن البول غير الآدمي إن كان من مما يؤكل لحمه فبول قاضي، وإن كان مما ليس يؤكل لحمه فالأصل فيه أنه طاهر إلا أن يأتي دليل كما جاء في بعض مثل بول الحمار وبول الكلب والخنزير وما إلى ذلك. معنى إخوة؟ قال استنزل من البول فإن عامة عذاب القبر من البول والواد ثقات مع إرساله. ويؤيد الحديث ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في الحديث الذي قبل لها هذا اللي هو حديث عبد الله بن عباس الذي روى الجماعة قوله تنزه من البول. التنزه هو ايه؟ البعد والاجتناب. معنى قوله فإن عامة عذاب القبر منه عامة الشيء معظمه، والمراد انه اكثر اسبابه. والحديث يدل على وجوب الاستنزاف من البول مطلقا من غير تقييد بحال الصلاه. اذا نحن مامورون باجتناب الاجتناب والبعد عن البول سواء كنا خارج الصلاه او احنا نتهيئ للصلاه. قال من غير تقييد بحال الصلاه، واليه ذهب ابو حنيفه والحق لكن غير مقيد بما ذكره من استثناء مقدار الدرهم فإنه تخصيص بغير مخصص. قال مالك إزالته في غير وقت الصلاة ليست بفرض، واعتذر له عن الحديث بأن صاحب القبر إنما عذب لأنه كان يطرق البول يسيل عليه فيصلي بغير طهور لأن الوضوء لا يصح مع وجوده، وتقييد لم يدل عليه دليل. وقد أمر الله بتطهير الثياب وثيابك فطهر وثيابك فطهر صح، والرجز فهجر وثيابك فطهر، ولم يقيدوا بحالة مخصوصة. إذا كان حديث مر معنا تحت الباب السابق حديث من هو؟ حديث عائشة وحديث عبد الله بن عباس الثاني وحديث أنس الأخير هذا صح؟ نعم. طيب الباب الذي بعده باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة في الأحجار. عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى القراحة، هذا بالضم هنا وفي بعضها بالكسر القراءة. المقصود علمكم آداب قضاء الحج، مقصود علمكم ايه؟ آداب قضاء الحج، آداب التخلي، أحكام التخلي. فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ايه؟ أو بول. كم عاش سلمان؟ 52 سنة. دي متفق عليها. متفق عليها. متفق عليها بين العلماء والمؤرخين. معنى؟ 52 سنة لأنه أسلم على كبر. تداوله كم سيد يزيد عن 10 من السادة، تداوله وباعوا واشتروا، واحد يبيع واحد يشتري، واحد يبيع واحد يشتري. آخرهم ذاك اليهود الذي كان في المدينة، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. معنى يا إخوة؟ ولازم عدد من القساوسة والرهبان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فترة، واحد بعد واحد بعد واحد بعد واحد، ها؟ ويرتحل من هذه المدينة لهذه المدينة باحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، باحث عن حقيقته. خلصت العربي يا شيخ ولا؟ فارس؟ فارس؟ طلع انه أبوه؟ أبوه؟ يعني سيد من سادة أصبهان معنا؟ كان يعبد النار في بلاد فارس معنا؟ هو أبوه ما هو كان يعبد النار على طول هو نفسه لا يترك لا يتركها تخبو ساعة تنطفئ ها؟ أي نعم ومع ذلك ارتحل إلى بلاد العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وأشار على النبي بحفر الخندق. أظن مات سنة 50 مروا معنا يوم، يعني في الحدود تقريبا 35. شوف ازاي وحضر المعارك. أول معركة يحضرها في الإسلام الخندق، معنا ومعارك بقى القادسية واليرموك، وخذ من هذا القبيل. وتزوج، هو كبير على كده، تزوج بعد ما أسلم، تزوج بعد 200. الله يعطي من يشاء، الله يعطي من يشاء. سبحان الله تعالى، هذه كرامة للصحابي الجميل سلمان. يعني انت عندك واحد اذا بلغ 60 سنه يقول لك 50 حتى خلص ختم ختم الموضوع. لا وممكن. طب كيف بقى لو طب انا رايت الناس 100 سنه و 130 سنه بيزوجوا، ورايت ناس رايناهم 120 سنه وقاعد يعرف بيحش البرسيم. رأيته بنفسي 120 سنة و 115 سنة قاعد يحش البرسيم كده. أخذش حبيت احنا الشاب، الشاب فينا لو قيمة لا أعرف أحش البرسيم أقوله كيف بتوجع أحش إزاي؟ مش عارف أحش إزاي دي والله يضم الغلة إزاي. 115 سنة و 120 سنة رأيته بيعرف في مصر؟ لا مش في مصر، بلاد أخرى. عندي لو 50 سنة مش عارف يتجوز تاني. ده بركة. بركة الله. طيب فجزاكم الله خيرا. سلمان متفق على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على 250. طيب قال أجل هذا أن نستقبل القبلة. شوف حاضر الأحاديث والأحكام دقة. الناس شوف، وبعدين بلغ السن ده الكبير وعقله ثابت. شوف حافظ الأحاديث بالنص ولم يتغير ولم يخطر. الله يحفظ من يشاء. ما كان في العلماء ممكن يبلغ 120 سنة وقاعد يحدث الناس 120 سنة. بعد حدث الناس أحدثنا وأخبرنا، ما في أي تغير. لسيما الحافظين لكتاب الله عز وجل، حاملين كتاب الله عز وجل، يعمرون ويكبر يكبر سنهم وما زال ماسك عقل. قال أجلنا أنا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. هذا واحد، هذه جملة من أحدهم. أو أن نستنجي باليمين، هذا الثاني. أو أن يستنجي أحدنا بأقل ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. أما الاستقبال بالغائط والبول فقد تقدم الكلام عليه في باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة. وأما الاستنجاء باليمين فقد تقدم أيضا طرف من الكلام عليه في ذلك الباب. قال النووي، ما اسم النووي اللي عرفتم؟ محمد. محمد محمد أبو زكريا أو الحاج، أول حاجة أبو زكريا، تمام. ولقب محيي الدين، تمام. اسمه بقى يحيى ابن شرف الدين النووي، بارك الله. من بلاد ايه؟ سوريا. من بلاد سوريا، من بلاد حوران اللي هي فيها بدأ فيها المضاربة في سوريا، بدأت منها قاعدة درعا. درعا في حوران، قرية من قرى حوران، ونوى في حوران أيضا. نوى له كتاب ايه بقى؟ الأذكار النووية والأربعين النووية مش قنبلة نووية أيام زمان يروحوا يفتشوا على الناس في الخمسينات والستينات كده يروحوا يفتشوا على الله أكبر مسكنا الأربعين نووية ده بيدمره عليه دمره يعمله سلاح شامل دمار شامل ويمسكوا الشخص يضربوه ضرب يعدموه عشان يمسكوا عنه الأربعين نووية يعني أنتم بتعملوا عارف القنابل النووية والأذكار النووية إنما لم يبكر حدثنا أصبرا معناه ده حصل مش مسألة نكتة لا ده حصل حكى لي هذا الرجل يعني بنفسه حكى لي هذا الرجل بنفسه كان من منع فضل في أيام من الخمسينات والستينات ها المصائب السوداء تلك رأيت الله هذا الرجل نسأل الله العافية من العذاب مهندس خبير يعني صلح مكن بقى المكرونة مكن عد ما انت عايز بقى كان ممن صمم مصانع في مصر ومصانع في بلاد إيران خبير يعني يؤتى الخبير الأمريكي الألماني مثلا ياخذ 45,000 دولار عشان يصلح حاجة في المكان عطل من العطل الشيخ أحمد طبعا عارف المطار مرة الشيخ أحمد قال صلح حاجة في المكان كان يجيبه الخبير من ألمانيا هو ياخذ كم الخبير يا شيخ أحمد وهو صلحها ايه ما ادري في كم ساعه كده قالوا جزاك الله خيرا والخبير الثاني ياخذ 45,000 شو ازاي؟ شو دي فين؟ فرق كبير قالوا لك جزاك الله خيرا ولا قالوا لك ايه؟ انت قعدت فيها كم ساعه؟ ايوه يعني فرايت ظهر هذا الرجل من شده العذاب قالوا مسكوا عندي ال 40 نوويه والاذكار النوويه قالوا انتم بتعملوا قنبله نوويه ما سمعت الخير سامحوني لا يمكن انكم تعملوا الفرق بين يا جماعه ده بيصنعوا في اليابان مش عندنا فالحمد لله طيب يقول قال النووي قد اجمع العلماء على انه منهي عنه ثم الجماهير على انه نهي تنزيه وادب لا نهي تحريم والصواب انه نهي تحريم بارك الله فيكم وذهب بعض اهل الضلال الى انه حرام وهو صحيح قال واشار الى تحريم جماعه من اصحابنا ولا تعويل على اشاره من اصحابنا يعني الشافعيه من اصحاب مذهب الشافعي لان النووي شافعي قال من اصحابنا ولا تعويل على اشارتهم وقال لا قال اصحابنا يستحب الا يستعين باليد اليمنى في شيء من احوال الاستنجاء إلا لعذر فإذا استنجى بماء صبه باليمين باليمنى ومسح باليسرى وإذا استنجى بحجر فإن كان في الدبر مسح بيساره وإن كان في الدبر وأمكنه وضع الحجر على الأرض أو بين القدمين بحيث يأتي يتأتى مسحه أمسك الذكر بيساره ومسح على الحجر يعني يحرك بيده اليسرى ويثبت الحجر وإن لم يمكنه واضطر إلى حمل الحجر حمله بيمينه وأمسك الذكر باليسار ومسح بها يعني يحرك باليسرى ويمسك الحجر باليمين الحمد لله نحن في أمور مسهلة مبسطة لكن أحيانا يضطر الإنسان فعلا إلى هذه الأحوال قال وبارك الله فيكم قال ولا يحرك اليمنى هكذا وإن لم يمكنه واضطر إلى حمل الحجر حمله بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح به ولا يحرك اليمنى هذا هو الصواب قال وقال بعض أصحابنا يأخذ الحجر بيساره والذكر بيمينه ويمسح ويحرك اليسرى وهذا ليس بصحيح لأنه يمس الذكر من غير ضرورة قد نوي عنه ثم إن في النهي عن الاستنجاء في اليمين تنبيها على إكرامها وصيانته ليه اليمين لما شرف واليسار لما سوى ذلك قال ونحوه والحاصل أنه قد ورد النهي عن مس الذكر باليمين في الحديث المتفق عليه وورد النهي عن استنجاء اليمين في هذا الحديث وغيره فلا يجوز استعمال اليمين في أحد الأمرين وإذا دعت الضرورة إلى الانتفاع بها في أحدهما استعملها قاضي الحاجة في أخف الأمرين في نظره وأما النهي

يقول ويدل على عدم تعين حجر النهي صلى الله عليه وسلم عن العظم والبعض شوف والرديع، ولو كان متعينا لنهى عما سواه مطلقا صح، انما نهى العظم والبعض والرديع، فدل على جواز الاشياء اخرى. وعلى الجمله كل جامد طاهر مزيل، شوف كل جامد طاهر مزيل قارع للعين ليس له حرمه يجزي الاستجمار به. واما النهى عن الاستنجاء برجيع او بعظم قد ثبت من طرق متعدده، ورجيع الروح وفيه تنبيه على النهي عن جنس النجس فلا يجزي الاستنجاء بنجس او متنجس. قد ذهبت العتره، من العتره؟ قائل بل والشافعي واصحابه الى عدم اجزاء العظم والروث. وقد قال ابو حنيفه يكره ويجزئ اذا القصد تخفيف النجاسه ويحصل بما، ودل اول ما اخرجه الدارقطني وصححه من حديث ابي هريره، وفي انهما لا يطهران، ونهي العظم من كون طعام الجن كما سياتي، وفيه تنبيه على جميع المطعومات والتحق به المحترمات كأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذلك. قوله القراءة والقراء هي العبرة، قرأ القاموس قرئ كسمع خرقا وخراء ويكسر وخروء أي سارح، والخرقة بالضم العبرة أو والقرأة بالضم العبرة. قوله الخراء، خراء الممدودة لفظا مذكورا في الحديث بقوله علمكم إلى آخره، المراد بها الفعل نفسه لا الخارج، المراد هي آداب التخلي وآداب الاستنجاء. وهل يمسك ذكره باليمين أو لا يمسك؟ معناه وكم يمسك في المسحات لا الخارج، فينظر في تفسيرها به. حسبكم الناس، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم يا أخي. درسنا إن شاء الله في روضة المتنزه كائن بإذن الله الليلة بعد المغرب في مسجد التوحيد إن شاء الله. ونحن في آخر كتاب الطهارة روضة المتنزه. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.